بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا الباب أشار به إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن كالقيء والحجامة وغيرهما، أي أراد أن يرد بهذا الباب على من يرى القيء ناقضا للوضوء والحجامة ناقضا للوضوء، فأراد أن يقول لا وضوء إلا مما يخرج من السبيلين أو أحدهما. ومعلوم في ذلك البول والغائط وما يخرج أيضا من الريح من الدبر، وما ثبت به السنة في أنه ناقض للوضوء كمس الذكر والنوم. ذكر الحافظ أن هذا أيضا راجع لأحد السبيلين، فإن مس الذكر مظنة الشهوة ومظنة الخروج من أحد السبيلين، وكذلك النوم مظنة الخروج من أحد السبيلين أن يخرج منه ريح أو شيء. قال رحمه الله: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، أراد بهذه الآية أن الوضوء يكون إذا جاء أحد من الغائط، وهذا للخروج من أحد السبيلين. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع كفيه فلا وضوء عليه، يعني إذا توضأ ومسح على الكفين ومسح على رأسه ثم بعد ذلك حلق رأسه أو خلع الكفين أو قلم أظفاره التي توضأ بها، هل هذا يؤثر في الوضوء؟ يقول: لا، لا يؤثر في الوضوء، لأنه طهر بذلك، وهذه الأشياء التي فعلها ليست خارجة من أحد السبيلين فلا تنقض الوضوء. وإن كان بعض الناس يرى أنه إذا خلع الخفين يحتاج إلى أن يعيد الوضوء مرة ثانية، ولكنه قول لا دليل عليه. قال: وقال الحسن وهو البصري: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر، هكذا ساقها بصيغة التمريض، والقصة التي ستذكر الآن أيضا في سندها ضعف، تستحق أن تمرض. ويذكر عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. ويريد بذلك أن يقول إن خروج الدم لا ينقض الوضوء. وهذه القصة في سندها ضعف، وهي صلاة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل شعبا قال: من يحرسنا الليلة؟ فقال رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار: نحن نحرسك يا رسول الله. فذهب عند فم الشعب، عند مدخل الشعب والمسلمون في داخله، أي عند التقاء جبلين، ولا يدخل أحد من هذا الشعب إلا من هذا المكان. فجلس في هذا المكان، فاتفق على أن أحدهما ينام أول الليل والآخر يصلي، فإذا انتصف الليل أيقظ صاحبه يحرس وينام الأول. رجل من المهاجرين يقال له عباد بن بشر، رجل من الأنصار عباد بن بشر، والمهاجر عمار بن ياسر. فقام عباد بن بشر يصلي أول الليل، فجاءت خبيئة من المشركين أرادوا أن يدخلوا، فرأوا الرجل يصلي فرموه بسهم، فأخرجه من نفسه واستمر في الصلاة، فرموه بالثاني وبالثالث وهو يخرجه يستمر في صلاته. فاستيقظ عمار فقال: ما لك؟ قال: كنت في سورة فأردت أن أتمها. والسورة كما ذكر الحافظ أو كما جاء في الرواية هي سورة الكهف. قال: فأردت أن أتمها وكرهت أن أوقظك. هذه القصة في سندها ضعف، في سندها ضعف، ومرضها البخاري كما سمعتم، ويذكر عن جابر، والظاهر أن سبب ضعفها عقيل ابن جابر. عقيل ابن جابر راوي هذه القصة عن أبيه، وعقيل ممن تكلم فيه من قبل حفظه، أو أنه يعني لين في الرواية. قال: ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. والمقصود من ذلك أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، أي ولا يعيدون الوضوء. وعمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة استمر في صلاته إلى أن غشي عليه، ولم يكن نزول الدم منه أو خروج الدم منه يعني مبطلا للوضوء. وقال طاووس وهو ابن كيسان اليماني الأبناوي: أصله من الفرس، وسكنوا أصله من الفرس، وقال لهم الأبناء، أبناء الفرس قبيلة يقال لهم الأبناء، أصلهم من الفرس وسكنوا اليمن، يسمون بالأبناء، والنسبة إليهم الأبناوي، الأبناوي. طاووس كان منهم، طاووس بن كيسان، وأحد الفقهاء المشاهير. قال والمحدثين، وأحد المحدثين أيضا، ومن ثقات تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما. وقال طاووس: ومحمد بن علي، محمد بن علي هذا هو أبو جعفر الباقر، ومحمد بن علي ابن الحسين، محمد بن علي بن الحسين زين العابدين. قال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة، البثرة الخراج الصغير الذي في الجسم، فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى، ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، أي ولم يعد الوضوء. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، ظاهر غسل المكان الذي كان فيه الشرف ونزول الدم منه، أما المحاجم هذه ما لها دخل مسألة الصلاة ولا مسألة الوضوء. على كل، أراد البخاري بهذه الآثار أن يبين أنه لا وضوء إلا مما يخرج من أحد السبيلين. ثم شرع في ذكر الأحاديث المرفوعة في هذا الباب. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، واسم أبي إياس ناهية. قال: حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن، كان مشهورا بقول الحق والصدع به عند السلاطين. قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت يعني الضرطة. هذا الرجل الأعجمي قوله. قال رجل أعجمي، يقول الحافظ: أعجمي أي غير فصيح بالعربية، سواء كان عربي الأصل أم لا. لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة بالله. يقول إن الأعجمي هو من لم يكن فصيح اللسان بالعربية، سواء كان أصله عربيا أو لم يكن. فأين نحن الآن من هذا؟ أين نحن؟ هل نحن الآن أعاجم نحن الآن؟ لا حول ولا قوة بالله. قوله أعجمي أي غير فصيح بالعربية، سواء كان عربي الأصل أم لا. الحمد لله. قال: حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، قد يقول قائل: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أين البول؟ يعني لو خرج منه بول ما ينصرف إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأجاب عن ذلك العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من النواقض ما يمكن حدوثه في المسجد، فالذي يمكن حدوثه في المسجد أو في الصلاة هو الصوت، الصوت أو الريح، خروج شيء من الدبر. أما البول مستبعد أو قليل، إلا من كان مريضا به سلس البول هذا أمر آخر. فلكثرة هذا كثرت وقوعه جاء النص فيه، وليس معنى ذلك أن بقية النواقض ليست ناقضة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش وسليمان بن مهران عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية، ومحمد بن علي بن أبي طالب وأمه من بني حنيفة وينسب إليها، عن محمد بن الحنفية وكان رجلا صالحا ومن ثقات الناس. عن محمد بن الحنفية قال: قال علي يعني أباه: كنت رجلا مذاء. ومعروف المذي وهو ما ينزل من الرجل عند الملاعبة. قال: كنت رجلا مذاء، وهذا يدل على كمال الفحولة وقوة الفحولة. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في بعض الروايات لمكان ابنته مني، لأنه متزوجا لفاطمة فرضي الله عنهما جميعا، فلو ذهب وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا رجل مذاء فهذا يعني يورث الخجل، والعرب يعني ما يورث الخجل يستحيى منه، يستحيون مما يورث الخجل، وفي هذا نوع من الأدب ينبغي أن يراع. الرجل إذا كان أمام مثلا والد زوجته أو أمام أخي زوجته أو أولياء زوجته فلا يتكلم في المسائل التي تتصل بأمر النساء، فإن هذا يخجلهم، فإن هذا يخجلهم. أما الناس الذين يتكلمون بهذا ولا يبالون فهذا مخالف للحياء، مخالف للحياء. أنت ما ترضى أن أحدا يتكلم، يعني هو زوج ابنتك أو زوج أختك، أن يتكلم أمام الناس في حضرتك ماذا يفعل الرجل مع المرأة وماذا كذا، كيف الرجل والمرأة إلى غير ذلك. فالذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. وانظروا إلى هذا الأدب الذي ظهر من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمرت المخداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، أي يتوضأ. ورواه شعبة عن الأعمش، هذه متابعة لجرير أيضا. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي، والنحوي لا ينسب إلى قبيلة لا إلى علم النحو. قال حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير اليمامي، أبو نصر، هو أبو نصر يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني، أي فلم ينزل، قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان، أي لا يغتسل، هذا الحديث فيه أنه لا يغتسل إنما يكتفى بالوضوء وغسل الذكر. قال عثمان: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. وهذا كان في أول الإسلام، كان الماء من الماء، هذا في أول الإسلام، أي كان الغسل من نزول المني، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل، أي أنزل أو لم ينزل. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر وابن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن ذكوان أبي صالح السمان، ذكوان السمان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، وهذا الرجل جاءت الروايات بأنه عتبان بن مالك، إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، أي أنه اغتسل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلنا أعجلناك، وفي بعض الروايات: أقحطنا الرجل، لعلنا أعجلناك، فقال: نعم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء، أي قبل الإنزال. تابعه وهب قال: حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. هنا فائدة ذكرها الحافظ في قول: لعلنا أعجلناك، قال: أي عن فراغ حاجتك من الجماع، وفيه جواز الأخذ بالقرائن، وفيه جواز الأخذ بالقرائن أي في الأحكام، تحكم على الرجل باعتبار القرائن، لأن الصحابية رضي الله عنه لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه، وهو سرعة الإجابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به، واحتمل أن يكون نزع واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإجابة، أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك: لعلنا أعجلناك، هكذا. وكأن ذلك كان قبل، عفوا، فسأل عن ذلك. وفيه استحباب الدوام على الطهارة، فيه استحباب الدوام على الطهارة أي التعجيل بالغسل أو الوضوء إذا حصل ما يوجب شيئا من ذلك، لكون النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه تأخير إجابته، وكأن ذلك كان قبل إيجابها. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيط، هذا إذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام أحدا يجب عليه أن يجيبه حتى وإن كان في صلاة النافلة يخرج منها، يخرج منها ويجيب النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أبين. قال: وفيه استحباب الدوام على الطهارة، لكون النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه تأخير إجابته، وكأن ذلك كان قبل إيجابها، إذ الواجب لا يؤخر للمستحب. وقد كان عتبان وهو ابن مالك طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلا فأجابه، ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يوضئ صاحبه، أي جواز خدمة الرجل صاحبه في الوضوء. وكما ذكر الحافظ أن الخدمة أنواع، منها أن يقرب له الماء وهذا لا بأس به، ومنها أن يصب عليه وهذا لا بأس به، ومنها أن يباشر يعني غسله بيده، يغسل أعضاءه بيده، وهذا مكروه إلا لحاجة، كأن يكون الرجل به مرض لا يستطيع أن يغسل أعضاءه فيغسل له هو، أما أن يغسله يغسل يديه ورجليه ورأسه بدون حاجة فهذا مكروه، وإن كان الوضوء مجزئا لكن ليس هذا السنة. أما أن يقرب له الماء أو يقرب أن يقرب له الماء كما فعل ابن عباس فلا بأس، وأن يصب عليه فلا بأس كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يوضئ صاحبه. قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي عن يحيى وهو ابن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى بن عباس، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، وقال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ قال: المصلى أمامك، أي في مزدلفة، أي في مزدلفة، هذا صلاة المغرب. فكما سمعنا يجوز أن الإنسان يخدم صاحبه إذا لم يكن في ذلك محذور، إذا كان الرجل إذا خدم يزداد كبر يعني يزداد كبرا وتيها وفخرا هذا لا يعان ولا يساعد، أما إذا كان يعان ويزيد ذلك تواضعا ويكون لذلك حاجة وإن لم تكن ضرورة فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام ما منع أصحابه يخدمونه إذا كان ذلك ليس عن طلب منه، وأحيانا قد يطلب كما قال لابن مسعود ابغني أحجارا أستنجي بها، وحين قد يطلب إذا كان لذلك حاجة فقال ابغني أحجارا أستنجي بها فأتى بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وقال ابغني ثالثا ورد الروثة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي وهو ابن مقدم، هكذا ولا الفلاس؟ هذا الفلاس أحد الحفاظ البصريين. قال: حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير ابن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين. هذا الحديث جاء في بعض الروايات ومسح على الجوربين، ولكن فيه مخالفة راو لبضع وثلاثين راويا، فذكر الجوربين في حديث المغيرة شاذ، والصواب أنه أن المذكور في حديث المغيرة الخفين، أن المذكور فيه الخفان فقط. قال رحمه الله تعالى: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وهكذا أبهمها مع أن بقية الآثار تدل على الجواز عنده. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور وابن المعتمر عن إبراهيم وابن يزيد النخعي: لا بأس بالقراءة في الحمام، والحمام الذي كان عندهم يذهبون فيه ليغتسلوا فيه. قال: ويكتب الرسالة على غير وضوء، وقد يكون في الرسالة ذكر الله. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، أي إن كان الذين في الحمام عليهم إزار وستروا عورتهم فسلم عليهم، أي ومن سلم عليهم ردوا عليه السلام، وفيه ذكر الله في الحمام، والمقصود بالحمام هنا الذي كان يذهبون إليه يغتسلون فيه. وإلا فلا تسلم، أي فلا تسلم تأديبا لهم وزجرا لهم عندما يكشفون عورتهم أمام بعضهم في الحمام. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال: حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه أو بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، أي أنه قرأها قبل أن يتوضأ. هذا وجه الشاهد، أي أنه قرأ القرآن قبل أن يتوضأ. وذكر الحافظ بحثا في ذلك إن النوم ليس بناقض في حقه عليه الصلاة والسلام، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: ولكن ذكر الوضوء بعد مقامه ظاهره أنه قد أحدث، وأما القول بأنه لعله أراد أن يجدد أو يضيف وضوءا على وضوء قال هذا خلاف الأصل، وهذا اعتذر به لترجمة اعتذر للبخاري بهذا حتى تستقيم الترجمة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن بعدما قام من النوم وتوضأ، مما يدل على أنه قرأها وهو ليس على وضوء، هكذا قال الحافظ، وليس بذاك المتعين لكنه لعله الأظهر. قال: ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة وهي القربة، القربة من الجلد، جلد الغنم، فتوضأ منها فأحسن وضوءه عليه الصلاة والسلام ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي، وكان على جنبه اليسرى، كان على جنبه اليسرى، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، أي غير مكانك. وبعض الروايات أنه أداره حتى أوقفه على يمينه. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 12 ركعة، ثم أوتر، هذه 13، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. لما قام هذه المرة قام وصلى ركعتين خفيفتين، لم يذكر ابن عباس الوضوء مرة ثانية. فكلام الحافظ لما ذكر الوضوء مرة ولم يذكره مرة وكلاهما بعد نوم، دل على أن نومه الأول قد حصل فيه ما لم يحصل في نومه الثاني. هكذا استدل الحافظ رحمه الله تعالى. طيب، عند هذا نقف إن شاء الله.